لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والذي يعرف المسؤولين في هذه الشركة يناصحهم ويذكرهم بالله تبارك وتعالى، فإن هذه اليوغا ديانة، اليوغا ديانة، ولا يجوز أن تستخدم، يعني هذه الديانة يدعى إليها والعياذ بالله، الدعوة إلى الديانة كفر والعياذ بالله، أن يدعى إلى غير دين الله تبارك وتعالى كفر. وصحيح الذين يتعاطونها اليوم هم لا يتعاطونها على أنها ديانة، يظنون أنها رياضة، فهم قد لا يكفرون بهذا، لكن من اعتقد، من عرف أنها ديانة وتعامل معها على أنها ديانة وفعلها، كمن يؤمن بالتوراة والإنجيل والديانة الهندوسية والديانة البوذية وغير ذلك، هذه ديانة، عبادة، تتخذ عبادة عند من أصلها ووضعها، فلا يجوز العمل بها، ولا يجوز أيضا يعني إقرار هذا على الغيدب على المسلمين، حقا من كان يعرف المسؤولين في هذه الشركة أن يوجه لهم هذه الرسالة، ينصحهم ويذكرهم بالله تعالى، وإن شاء الله يصلهم هذا الكلام ويمتنعون عن هذا. وذلك أن سورة الأنعام كما مر بنا سماها بعض أهل العلم سورة التوحيد وسورة الدعوة، وذلك أنه ذكر فيها أصول التوحيد وأنواع الشرك وردع المشركين وإثبات توحيد الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور. وكل الكتب السماوية أنزلت من عند الله تبارك وتعالى، والصحيح أن جميع الكتب السماوية هي كلام الله، فالزبور كلام الله، والصحف كلام الله، والإنجيل والتوراة والقرآن كلها كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وتقديرها قل يا محمد لهؤلاء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا ليس خطابا للنبي وإنما أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، قل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أنزل إليهم من ربهم هو الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وهو الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه القرآن وأوحيت إليه السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أي اتبعوا القرآن والسنة، اتبعوا ما أمركم به النبي وما نهاكم عنه صلوات ربي وسلامه عليه، إلى أن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات الساعة، عندما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز أو بذل ذليل، لكن أيضا في ذلك الوقت يخرج يأجوج ومأجوج الذين هم كأمثال الذر، أعدادهم رهيبة جدا، حتى جاء في الحديث أن يأجوج ومأجوج كل 1000 يعبرون الصراط 999 منهم من يأجوج ومأجوج من كثرتهم. ثم يموت عيسى عليه الصلاة والسلام، يموت عيسى عليه الصلاة والسلام عندما ينزل، يعيش قيل 7 سنوات وقيل أكثر فقط، ثم يتوفاه الله جل وعلا، ثم يعود الشرك حتى تخرج نار، حتى تخرج ريح طيبة من اليمن لا يشمها مسلم إلا مات، ولا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، والكفار يلدون كفارا والكفار يلدون كفارا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، كافر ابن كافر ابن كافر، أجيال. فالله تبارك وتعالى هنا يقول قليلا ما تذكرون، يعني ما يتذكر الإنسان إلا القلة منهم فقط، نجعل الله نجعلنا وإياكم منهم. والقيلولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وقت الراحة، واختلف أهل العلم في القيلولة، ولكنها هي قريبة من الظهر، قيل قبل الظهر وقيل بعد الظهر، القيلولة قيل قبل الظهر وقيل بعد الظهر، يعني ممكن من الساعة 11 للساعة 12 هذه قيلولة، ومن 12 للوحدة هذه أيضا قيلولة. القيلولة إما أن تكون قبل الظهر وإما أن تكون بعد الظهر، يسمى هذا الوقت في لغة العرب القيلولة. يقول: ذهبت أصلي صلاة الجنازة في المقبرة، وصلت ولم أدرك صلاة العصر، هل أنتظر أصلي الجنازة ثم أصلي العصر، أم أصلي العصر وتفوتني صلاة الجنازة؟ إذا دخل الإنسان إلى أو جاء إلى الصلاة وقد قضيت والآن سيصلون على الجنازة، إن اشتغل بصلاة العصر فاتته صلاة الجنازة، وإن صلى الجنازة أخر صلاة العصر، فأيهما يقدم؟ فيها تفصيل. إذا كان باقي على المغرب وقت قصير جدا بحيث أنه لو صلى على الجنازة غابت الشمس، نقول لا تصلي العصر، العصر فرض عين والجنازة فرض كفاية وقد صلى عليها غيرك. لكن إذا وصل والمغرب بعد فيه وقت طويل جدا كما هو الحال الآن مثلا، لأنه يتكلم عن الآن انتهت صلاة العصر وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بدقيقة أو دقيقتين، فهنا نقول انتظر صلي معهم على الجنازة وصلاة العصر تؤخرها بعد الصلاة على الجنازة ثم تصلي العصر. تقول: أنا زوجي مسلم ووالد زوجي ظاهر غير مسلم، هل يكون محرما لي؟ نعم، والد زوجك محرم لك، والد أنت حرمين عليه على طفل يكون محرما لك وإن كان كافر. إذا عطست بالصلاة هل أقول الحمد لله؟ وإذا تثائبت ماذا أفعل؟ وهل الذي بجانبي له أن يرد؟ الإنسان إذا عطس بالصلاة يحمد الله بصوت منخفض، وإن لم يحمد الله من باب أنه لا يجوز الكلام في الصلاة لا شيء عليه، ولكن إذا حمد الله فيحمد الله بصوت يسمع نفسه بس ما يرفع صوته، قد يكون بجانبه رجل يعني يجهل أحكام الصلاة فيقول له يرحمك الله، مثل ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم عطس فقال له الذي بجانبه يرحمك الله يجهل، فنبه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز هذا الكلام في الصلاة، فلا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، والعاطس يحمد الله بصوت منخفض يسمع نفسه فقط، وإن لم يحمد الله لا شيء عليه لأنه منشغل بالصلاة. أما التثاؤب فيكتم الإنسان قدر ما يستطيع، لأن التثاؤب من الشيطان، فالإنسان يحاول أن يمنع التثاؤب، يعني بتثاؤب أسكر فمي ما أخلي التثاؤب يخرج، إذا ما استطعت ضع يدك، إن حتى لو فتحت فمك فتكون يدك تغطي على فمك في حال التثاؤب، وحاول أن لا تخرج صوتا وأنت تثاءب، وقد جاء أن الشيطان يضحك من ابن آدم إذا تثاءب، والنبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه لا يتثاءب صلى الله عليه وسلم، ما كان يتثاءب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عصمه، لأن التثاءب من الشيطان، فالنبي ما كان يتثاءب صلاة ربي وسلامه عليه. فالقصد هنا أن التثاءب الإنسان يكظمه قدما. طيب هل يستعيد إذا سيقول أعوذ بالله الشيطان؟ لم يثبت في هذا شيء، وإنما ثبت أنه من الشيطان، فبعض أهل العلم قال يتعود من الشيطان من التثاؤب من الشيطان، بعضهم قال لا ما ورد أن النبي أمرهم أن يتعودوا من الشيطان الرجيم، والله أعلم. هل يجوز التقارب في الصلاة لمن طعم وأخذ اللقاح؟ نعم، الآن بالنسبة لتراص الصفوف هم يعتذرون بأنه المسجد لا ندري هل طعموا أو لم يطعموا، لأن في غير المسجد يقول في الأسواق والملاعب وغيرها يقول هلا في فحص تأكد طعم تدخل، تقارب داخل ما في مشكلة، بس في المطعم العمبارات كذا ما في أي مشكلة أنك مطعم يقينا، اللي في المسجد يقول ما ندري طعم ولا طعم، فنصيحة لكم اللي مطعم يقرب، يعني لا تجعلوا فروجات، الأصل التقارب في الصلاة وعدم وجود الفروجات، ولا أكثر الناس طعموا، يعني ذكر أنه أكثر من 80% إذا طعموا، فاللي مطعم يقرب من صاحبه، اسأله اللي جنبك مطعم قرب يمه ألصق فيه ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. وكذلك حتى اللي يعني مو مطعم إذا بيصلي بجنبه اللي يقعدون مع بعض مثل الديوانية أو في البيت مع بعض أو يخرجون مع بعض، لا صار صلاة تباعدته ما يصير، فحذوكم بالسيارة جنب بعض، ليش بالصلاة تباعدتم؟ أو بالغداء قاعدين كلهم على صحن واحد، يوم جت الصلاة تفارقوا؟ غلط، هذا ما يجوز. لكن اللي خاف، اللي مريض أو يخاف من انتقال الوباء أو كذا، حقه هذا. إذا قالك لا ابتعد عني أو لا تغتر، حقه هذا، إنه ما زال الوباء موجودا. لكن اللي ما عندها في هذا الأمر ومطعم هذا، اقتربوا قدر ما تستطيعون إن شاء الله تعالى. الله يوفقنا وإياكم. يقول أو تقول: امرأة ترفع صوتها على الرجال الأجانب وتتكلم بأسلوب سيء بأنها لم تخضع بالقول. لا، هذا مو صحيح هذا الكلام. يعني هي اللي فهمتها يقول، هي تقول قال لا تخضعنا بالقول، أنا ما خضعت، أنا قاعد أصرخ. الممنوع الخضوع بالقول، هذا مثل قول من يقول الله سبحانه قال ولا تنهرهما، أنا ونهرتهما، طقيتهم، أنا ضربت الوالدين ما نهرتهما. نقول ضربهما أشد من نهرهما. فكذلك هنا كون المرأة ما تخضع بالقول، أيضا لا ترفع صوتها تصرخ على الرجال في المجالس، عيب، وشرعا لا يجوز أن المرأة ترفع صوتها بين الرجال. فالقصد كما أنه الخضوع ممنوع، فكذلك رفع الصوت ممنوع من النساء، خاصة إذا كان الكلام سيئا وغير ذلك. هذا من التفاؤل، يعني بعض الناس إذا مات عنده قريب أو أحد يقدم بهذه الآية: النفس المطمئنة أرجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، ثم يقول توفي فلان من فلان. هذا من باب التفاؤل إن شاء الله، ما في بأس، لا بأس إن شاء الله. المهم أخذ مالا بغير وجه حق، أعطوه مالا بغير وجه حق، والآن لا يستطيع أن يرده، كل ما أراد أن يرده إلى مكان قالوا ما هو عندنا، ما هو عندنا، والمبلغ ما زال عنده. هذا يسمى مال دولة، هذا مال الدولة. ينتظر إذا كانت للدولة، يعني أحيانا يسمونه صدقات عامة، مثل لما حدث في فلسطين، مثل لما حدث في الصومال، حدث في اليمن، الدولة تعلن عن جمع تبرعات، فإذا صار في جمع تبرعات من قبل الدولة يحطهم معاهم إن تبرعت بها الدولة وخلاص. هنا طيب، هل الجدول الصيني من التنجيم جدول ينبني على شهر ولادة الأب والأم مع شهر وقوع الجماع ليتكهن بجنس الجنين؟ لا، تقديرات، هذه ما لها يعني ضابط صحيح أبدا. لو عملها ما على شيء، طالما أنه ما يدعو غير الله تبارك وتعالى وليس باب التكهن، وإنها يسوونها من باب الغالب يحدث هكذا. آيس كريم في الشتاء، يلا كيفك؟ هو نفسه تقول يعني حط الشغلة خلاص وتذكرت ما معي، هل تخبر منك شيء؟ وش سامحك؟ الله لا، اشتويت يوم طلبت آيس كريم وما عندك فلوس، اشتويت والله رحت وما أذكر شيء، سكت وزرقت ما عليك شيء إن شاء الله. ادل المحل الحين تذكره المحل، ما بس روح للمحل وقول مره انا طلبت ايس كريم، تعرف اذا واحد طلب وما اخذ شو تسوون فيه؟ اذا قالوا والله ينحسب علينا ادفع بالتي هي احسن. ايه خلاص. طالب مبتعث يقول: انا ارجع الكويت كل كم شهر واغير محل اقامتي ودراستي كل سنه، والحياه الاجتماعيه لا تسهل الصلاه بدون جمع. لا، غير صحيح، ما يجوز الجمع. طالما الإنسان مسافر، يعني سفر طويل، وهو يعتبر مقيما، الطالب والسفراء والذين يعملون في السفارات والمكاتب الصحية والمكاتب العسكرية والمكاتب التجارية، المهم أنه يقيم هناك، له عنوان ثابت ومقيم هناك كذا، هذا يعامل معاملة المقيم، لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر إلا مثل ما كان في البلد، يعني إذا مرض أفطر، إذا تعب أو صار لظرف معين جمع، بس لكن الأصل لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر، ويتقي الله تبارك ويرتب جدوله على هذا الأساس لأداء الصلاة. يقول: هناك من يقول مستوطن. نعم، هناك من يفرق من أهل العلم، يقول الناس نوعان: إما مقيم وإما مسافر، أو مستوطن ومسافر، يعني ما يجعل كلمة مقيم، يقول إما مسافر وإما مستوطن، كل من لم يكن مستوطنا فهو مسافر. هذا قول لبعض أهل العلم لكن غير صحيح أبدا، بل الصحيح أن الناس ثلاثة: مستوطن ومقيم ومسافر. المستوطن هو صاحب البلد يعيش فيها إلى أن يموت، يعني مثل الكويتين بالكويت، هذول مستوطنون لأن ما لهم مكان ثاني. غير الكويتي مثلا اللي يعيش في الكويت مثلا، مصري، سوري، جزائري، هندي، أي بلد من البلاد، حتى لو عاش 20 سنة نعتبره مسافر. 20 سنة، 25، بعضهم يجلس يمكن أكثر من 20 سنة. في أحد هنا جلس شوفت أكثر من 20 سنة هو كويتي؟ كم جلست؟ 30؟ 30 سنة هو كويتي، يعني شو المشكلة؟ هل تقصر وتجمع وتفطر؟ والله شلون تقضي رمضان؟ لا يمكن. فالصحيح أنه مقيم، يعتبر مقيما ويعامل معاملة المقيم، والله أعلم. يقول: هناك بعض العمال من قطاع غزة يصدرون لهم بعض التصاريح للعمل داخل المدن الفلسطينية المحتلة، فما حكم من يعمل داخل تلك الديار المحتلة؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني يترزق الله سبحانه وتعالى، ما عليه شيء، يعمل هناك ويترزق الله، صلى الله تبارك وتعالى أن يحفظهم ويخرج هذا العدو الصهيوني. يقول: ماذا نقول بعد قول اللهم ربنا ولك الحمد بعد الركوع؟ الدعاء يعني موجودة أدعية كثيرة جدا: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد، يعني يعيد يكرر هذا الذكر، طيب جدا. حكم سماع صوت المرأة لغير الضرورة عبر القنوات وغيرها؟ لا بأس، لا بأس، إذا كان ما في خضوع في القول ولا قاعد تغني ولا كذا، ما في بأس، صوت عادي ما في بأس. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تخضعن بالقول، ما منع القول، وقال: إذا سألتموهن متى فاسألوهن من وراء حجاب، ولا يمنع من الكلام مع النساء، وكان النبي يخاطب النساء صلى الله عليه وسلم، وكنا النساء يخاطبن الرجال، ما في بأس إن شاء الله تعالى، إذا كان الكلام باحترام وكذا لا بأس إن شاء الله تعالى. جمعية شهرية بين عدة أشخاص لا يعرفون بعضهم، وكل شهر يقبض أحدهم مساهمات لأعضاء، تنظمها مؤسسة، والدخول في هذه الجمعية برسوم يستفيد منها الجهة المنظمة، ورسوم تختلف بحسب اختيار الشهر الذي يريد أن يكون فيه، يعني كل ما قرب الشهر تزيد الرسوم. جمعية لا تنظمها مؤسسة الشيخ تأخذ رسوم على الدخول في هذه الجمعية. أخذ الرسوم لا بأس به، بس لا يجوز أخذ رسوم أكثر إذا تبي أقرب، هذا لا يجوز. أما إذا كان تأخذ هذه الجمعية الرسوم على المشتركين بحيث أنها تدير هذا وتضمن لمن لم يدفع مثلا تدفع عنه أو كذا، هكذا عادة فلا بأس، لكن كون تأخذ رسوم أكثر من بعضهم البعض، كل ما تقدمت حصتك تدفع نسبة، هذا لا يجوز، والله أعلم. حكم جروبات واتساب مختلطة للدراسة في الجامعة؟ لا يجوز إنسان يحط جروبات مختلطة رجال ونساء شباب وشابات للدراسة في الجامعة، ما يجوز أبدا. وإنما إذا كان مثلا المدرس أو المدرسة، يعني الدكتورة أو الدكتورة، حط جروب يقول لهم والله أنا بحضر، أنا ماني حاضر، أنا كذا أدرسوا المثال الفلاني. أما جروب سوالف وكذا، الشيطان موجود، الشيطان موجود، لا يجوز، ما في حاجة لمثل هذه الجروبات بين الشباب والبنات في الجامعة، لا تجوز. له أن يلبس بس ما يمسح عليه، ما يمسح عليه، طالما أن الجورب لبسه على مسح فإنه لا يمسح عليه، لابد يكون الجورب يلبس على غسل وليس على مسح، طهارة غسل وليس طهارة مسح، لا تجوز ولا تصح إلا لمن يعني نام رغما عنه، تكون قضاء. لكن يتعمد الإنسان يصليها بعد الشروق، مثل الحين واحد يصلي العصر، ما يصير لأن انتهى وقت العصر فتكون فاتته، إلا إذا كان يعني نسيها أو نام عنها، هذا يقضيها. نعم. يقول: أنا وحيد على 3 بنات ومغترب منذ 18 سنة، بعيد عن أبي وأمي، ولكن محافظ على الإجازات، يمكن إجازات الكتب قصده، يمكن، وهنا أحافظ على ديني وكذلك الأهل، ولكن أبي يلح علي بالعودة. ما في بس، إذا كنت تستطيع إذا عدت إلى بلدك يعني تعيش حياة مستقرة ودير مالك على أهلك وتحفظ دينك ارجع، هذا الأصل. لكن إذا كنت تخشى على دينك هناك لا لا ترجع، أنت قدر أمورك، أنت أعلم بأمورك. حتى تخرج نار، حتى تخرج ريح طيبة من اليمن لا يشمها مسلم إلا مات، ولا يبقى على وجه الأرض إلا كافر، والكفار يلدون كفارا والكفار يلدون كفارا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، ولا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، كافر ابن كافر ابن كافر، أجيال. فالله تبارك وتعالى هنا يقول قليلا ما تذكرون، يعني ما يتذكر الإنسان إلا القلة منهم فقط، نجعل الله نجعلنا وإياكم منهم. يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة، كلها من البدع، ما في شيء يسمع على روح فلان الفاتحة، كلها من البدع غير صحيح أبدا. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة هذا كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة، وفي عقد النكاح يقول نفس الشيء، كلها من البدع، ما في شيء يسمع على روح فلان الفاتحة أو بعد النكاح يقول الفاتحة، كلها من البدع غير صحيح أبدا. وإنما في النكاح يقولون الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ثم يقول زوجتك ابنتي فلانة، ثم يقول هذا قبلت الزواج من فلانة، وانتهى الباقي يباركون فقط، هذا هو الزواج. هكذا كان الزواج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية قراءة الفاتحة هذا كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى برجل يوم القيامة فتوضع له سجلات 99 سجل كمد البصر فتوضع في كفة، فيظن أنه قد هلك، فيقال له إنك لن تظلم، فيؤتى ببطاقة فيقول وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال له إنك لن تظلم، فتوضع البطاقة فتطيش بالسجلات. الله أكبر. فالصحائف إذن التي تكتب فيها الأعمال توزن، وهذه البطاقة فيها لا إله إلا الله شهادة الحق. قال والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من الفلاح وهو النجاح، وهم الذين ثقلت موازينهم، ثقلوها بالطاعات والعمل الصالح والعبادة واليقين وأعمال القلوب، أثقل في الميزان من أعمال البدن، الخوف والتقوى والخشية والتوكل والاستعانة والإخبات واليقين والتقوى، هذه أعمال قلوب، والمحبة هذه كلها أعمال قلوب، أعمال قلوب عند الله أثقل في الميزان من أعمال البدن، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والبر والإحسان وغير ذلك من الأمور، لكنها كلها تكون في الميزان، لأن الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع غيرهم، يشاركهم فيها غيرهم، وإذا نحن في هذه الدنيا يشاركنا غيرنا، تجد من الكفار من هو منعم في هذه الدنيا، تجد من الكفار من هو من الأغنياء، بل لعل أغنى أغنياء العالم الآن من الكفار، والذي ذكرهم الله تبارك من أغنياء الدنيا من الكفار، فرعون، هامان، قارون وأمثال هؤلاء، نمرود، كفار، نبوخذنصر، والآن في زماننا هذا أغنى أغنياء الدنيا من الكفار. لماذا؟ لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة سبحانه وتعالى، فيعطيها من يحب ومن لا يحب. وكذلك هنا، ولقد مكناكم في الأرض، أي يخاطب عموم الناس، مكناكم في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، معايش ما تعتاشون به من طعام، شراب، ملبس، مسكن، علمكم حرفة، أنزل لكم المطر، أنبت لكم الأرض، معايش، شيء تعتاشون به، وجعلنا لكم فيها معايش، أشكال وأنواع عظيمة من الله تبارك وتعالى، أن تستعمل ما أنعم عليك فيما يرضيه سبحانه وتعالى. أنعم الله علينا بنعمة البصر فلا ننظر إلا ما يرضيه، أنعم علينا بنعمة الكلام فلا نتكلم إلا فيما يرضيه، أنعم علينا بنعمة القدمين فلا نمشي إلا إلى ما يرضيه، أنعم إلينا بنعمة اليدين فلا نفعل بهما إلا ما يرضيه، وهكذا سائر النعم، أن نستعملها فيما يرضيه سبحانه وتعالى. يقول: هل إذا ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة هل أصلي وأسلم عليه؟ نعم، ولكن بصوت منخفض، تسمع نفسك فقط، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تسمع نفسك، لا ترفع صوتك وأنت في الصلاة، وإنما تقول في نفسك: اللهم صل وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون أي يشبهون بخلق الله، يخلق خلقا يدعي أنه يشبه خلق الله سبحانه وتعالى، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله جل وعلا، ولكن القصد أن هؤلاء من أشد الناس عذابا عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي هؤلاء وأمثالهم من الكفرة المجرمين لهم أشد العذاب عند الله تبارك وتعالى. نعم. يقول: كنت على جنابة صباح الجمعة ثم نسيت واغتسلت للجمعة لرفع الحدث، وتذكرت أثناء صلاة الجمعة أني لم أغتسل عن الجنابة، فعدت للبيت واغتسلت بنية رفع الحدث الأكبر ثم صليت الظهر، نعم فعلك صائب. نعم، لأنك لم تغتسل عن، لم تنوي رفع الجنابة، فأنت جنب، حتى لو اغتسلت بغير نية رفع الجنابة أنت جنب، فالذي فعلته هو الصحيح، أنك رجعت إلى البيت واغتسلت، لكن لو كنت تدرك مرة ثانية ترجع إلى المسجد مرة ثانية صلاة الجمعة كان أفضل، لكن إذا كان الوقت لا يسع وانتهت صلاة الجمعة فإنك تصليها أربعا كالظهر. هل يجوز لي ابتعاث إلى الغرب مع العلم أنني سأبتعث مع رفقة صالحة؟ والله إذا كان يأمن على نفسه، وأهم شيء يتحصن الحصانة العلمية الشرعية، غالب الشباب الآن ما في زواج يعني، لكن أقل شيء حصانة العلمية حتى لا يفتن في دينه، حتى لا يلبس عليه، أن بعض الناس للأسف يروحون للغرب يرجعون ملحدين بعضهم. فإنسان إذا كان يعني اهتم بأمر دينه ووالداه اعتنيا به في هذا الأمر وعلمه العقيدة الصحيحة وكذا، وكان هناك معرفة صالحة، أرجو ذلك. يقول: معنى قوله ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، ما ليس لي به علم، إذا كان يقصد ما ليس لي به علم يعني ما لا يجوز لي أن أسأله، مثل يعني واحد يسأل الله الخلود في الدنيا، يسأل الله منزلة الأنبياء في الجنة، يعني الأشياء المستحيلة، هذه المستحيلة يسمون الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، فنعم. أما السؤال بشكل عام ما ليس لي به علم يعني أسألك أن أتعلم، لا، هذا مطلوب هذا. نعم.

خاصة حيوانات البحر الحل، حيوانات البحر كلها حلال. أما حيوانات البر، ومقصود بحيوانات البحر ما لا يعيش إلا في البحر أو أكثر حياتي تكون في البحر، أما حيوانات البر فالأصل أيضا فيها الحل إلا ما جاء النص على تحريمه. فالسلحفاة إن شاء الله تعالى مباحة، ما فيها شيء إلا ما كانت ضارة كتكون سامة أو شيء، هذا موضوع ثاني. إذا كان فيها ضرر، انتشرت التماثيل تكون على شكل ألعاب لكنها تعلق وتسمى ما نقاريها القيقرز، ها تقرأ أنت كاتفة؟ ها شنو فقر؟ فيجرز ما يجوز، إذا كانت تشبه المخلوق لا يجوز، إذا كان فيها تشبيه بالمخلوق لا يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الدعاء الذي علمنا إياه عندما نخرج من منازلنا، نقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أضل أو أجهل أو يجهل علي. أجهل يعني أظلم، أجهل على الناس أي أحتقرهم أضرهم أوديهم، هذه من الجهالة. أو يجهل علي أن يقع من الناس علي ذلك، أظلم أو أظلم، أجهل أو يجهل علي. ما حكم الرجل الزاني المتزوج؟ هو هذا يعني الإنسان إذا تزوج ودخل يقال له محصن، إذا تزوج ودخل يعني كما يقول ذاق الحلال، أما إذا تزوج وما دخل يفرق، هذا يسمى بكر، لكن إذا تزوج ودخل فهذا ثيب وذاق الحلال، وهذا الثيب يرجم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين فارق للجماعة. فهذا يرجم إذا زنى وهو قد ذاق الحلال، يعني تزوج ودخل بامرأته، والله المستعان. نعم، اختلف أهل العلم في رد السلام، أما إبداء السلام فلا، لا يبدأ الإنسان لا يسلم على الناس إذا كان الخطيب يخطب الجمعة، لكن قبل خطبة الخطيب ما في مانع، أو بين الخطبتين ما في مانع، لكن أثناء الخطبة لا يجوز، لأن سماع الخطبة واجب، فلا يجوز لأحد أن يبدأ السلام بالناس. لكن من سلم عليه، واحد جاء قالك السلام عليكم، هل ترد عليه السلام ولا ترد؟ هنا بعض أهل العلم قال هذا واجب وهذا واجب، يعني سماع الخطبة واجب ورد السلام أيضا واجب، فقال يرد السلام. وبعض أهل العلم قال لا يرد السلام، لا يرد، لأن رد السلام هذا عام وهنا خاص، وهو المنع من رد السلام أثناء الخطبة أو من الكلام أثناء الخطبة، وهذا الأظهر. والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يرد عليه السلام، وإن رد يرد في نفسه، لكن لا يرد عليه بصوت مسموع، الله أعلم. يقول رسم وجه من غير جسد، بعض أهل العلم يقول وجه من غير جسد جائز، لكن الصحيح والعلم عند الله أن صورة الرأس، يبتعد عن الرأس على كل حال. واختلف أهل العلم في الجمعة، هل ترفع اليدان في الدعاء يوم الجمعة يعني مع الخطيب، إذا الخطيب دعا مثلا هل نرفع اليدين أو لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع الناس أيديهم، ولكن قالوا هذا في الاستسقاء، كان يستسقي النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه. ولكن جاء أيضا في الحديث أنه بعد ما نزل المطر لمدة أسبوع دخل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يخفف عنهم المطر أو يوقف المطر، فدعا ورفع الصحابة أيضا أيديهم. فبعضهم قال هذا خاص بالمطر في دخوله وذهابه، يكون رفع اليدين في خطبة الجمعة، وأما غيرها فلا، والعلم عند الله جل وعلا. لكن لو رفع الإنسان يديه في الدعاء أثناء خطبة الجمعة يعني أثناء دعاء الإمام لا بأس إن شاء الله تعالى، وإن لم يرفع يديه فأيضا لا بأس. وأما الدعاء بين الخطبتين هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بين الخطبتين. هل من السنة صلاة ركعتين بين أذاني الجمعة الأول والثاني؟ لا، أن أذان الجمعة الأول لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المقصود الأذان والإقامة. أذان الجمعة الأول ليس يعني إنما يعني شرع في زمن عثمان رضي الله عنه، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قلنا مثل الحرم المكي الآن مثلا، ما المدني كذلك أظن، يعني يأذن الأول صلوا ركعتين يأذن الثاني على طول، هذا وقت نهي أصلا، هذا وقت نهي قبل الزوال، وقت نهي ما يجوز الصلاة فيه. فإذا كان بين الأذان الأول والأذان الثاني أقل من ثلث ساعة ما يجوز الصلاة في هذا الوقت أصلا. واحد يقوم يصلي ركعتين هو أصلا موجود في المسجد. أما إذا كان بين الأذان الأول والثاني أكثر من نصف ساعة نعم ممكن يقوم يصلي ركعتين، لكن ليس من السنة، ليس من السنة ولكن من المباح. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول هناك بنوك تقدم عروضا للعملاء، يقول أي مبلغ تشتري تحصل على استرداد نقدي؟ لا بأس، ما في بأس إن شاء الله. ما معنى وكيف أطبقه إن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله، فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذكر الله؟ نعم، لأن الله جل وعلا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان إذا أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وابتعد عن المعاصي، يعني ذكر الله قولا وعملا، فإن الله تبارك وتعالى يلين قلبه ويطهره سبحانه وتعالى ويجعله خاشعا له جل وعلا. فالقلب هذا يحتاج إلى عناية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقصد أن الإنسان يكثر من ذكر الله ويكثر من طاعة الله ويبتعد عن المعاصي، هذه كلها أسباب في علاج هذا القلب. والعلم كطلب العلم مهم جدا، كثرة قراءة القرآن، هذه كلها إن شاء الله تعالى مما يذهب قسوة القلب. أنتم ترون الآن الكفار مثلا لا صلاة لا صيام لا زكاة لا حج لا صدقات لا زكاة لا دعوة لا أمر بمعروف، بهائم يعيشون كالبهائم، يأكل ويشرب وينام. طيب الله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهمه الدنيا، حياته للدنيا، كرس كل وقته لأجل تحصيل هذه الدنيا. ما الحكمة من صلاة سنة ركعتين قبل الجلوس بالمسجد وسنة الطواف قبل الجلوس؟ لا، سنة الطواف ليس قبل الجلوس، لأن سنة الطواف تحية المسجد، تحية البيت الحرام. لكن لو الإنسان مثلا طاف واعتمر ثم بعد ذلك جاء من اليوم الثاني ما يحتاج يطوف، وإنما يصلي ركعتين حال حال المساجد الأخرى. أما سنة تحية المسجد هذا إكرام للمسجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني تحية لهذا المسجد أنه لا يجلس مباشرة وإنما يصلي ركعتين إكراما للمسجد. هل صحيح يجب علي أن أصلي بالمسجد القريب من بيتي بدلا أن أصلي المسجد البعيد؟ لا لا يجب، صلي في المكان الذي ترتاح إليه. لكن إذا صليت في المسجد القريب أبعدت عن نفسك التهمة، لأن جيرانك عندما لا يرونك في المسجد يقولون إيش؟ فلان لا يصلي، ولا يعلمون أنك تصلي في المسجد البعيد. لكن لو كان بين فترة وفترة تصلي المسجد البعيد ترتاح هناك أكثر أو كذا، ما في بأس. على كل حال أن تصلي المسجد البعيد كنت ترتاح أكثر، أو هناك مثلا دروس علمية، أو هناك القارئ تخشع بقراءته، أو صلاته أضبط، أو صاحب سنة أكثر من المسجد الذي تصلي فيه أو كذا، لا بأس إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول ما هي ساعة الاستجابة يوم الجمعة متوقعة؟ يعني هناك حديثان، حديث في مسلم وحديث في المسند، يعني مسند أحمد. حديث مسلم أنه من يصعد الإمام إلى المنبر إلى أن ينزل، وهذا الحديث فيه كلام في ثبوته والله أعلم. حديث ثاني في المسند أنه آخر ساعة من العصر، وهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم، أن ساعة الاستجابة يوم الجمعة هي بعد العصر أو آخر ساعة من العصر، مو آخر ساعة 60 دقيقة، لكن قبيل المغرب، قبيل المغرب مو شرط 60، لأن عندما تطلق كلمة ساعة لا يراد بها 60 دقيقة اللي حاصل الآن، وإنما الساعة يعني فترة زمنية، فترة زمنية. متى يقال دعاء زيارة القبور، عند المرور أو الدخول؟ والله الأقرب عند الدخول أو المرور بقربه، يعني مو مار بالسيارة هكذا، لا يمشي مثلا جاء عند المقبرة وقف عند بابها أو عند جدارها وقال هذا الدعاء. أما مرور بالسيارة هكذا على المقبرة ظهر لا، لأن هذا ليس زائرا للمقبرة. واذكر ربك إذا نسيت، هل لذكر الله إذا نسيت شيئا أو الصلاة على النبي كما يفعل البعض؟ لا، المقصود واذكر ربك إذا نسيت يعني في حياتك عامة، وليس الإنسان إذا نسي شيء قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يتذكر هذا الشيء، وإن كان لا بأس أن الإنسان يذكر الله إذا نسي شيئا، لكن المقصود اذكر ربك إذا نسيت، أي فليكن الله دائما على ذكرك. وإذاك لما سئل ابن مسعود عن التقوى قال أن تذكر الله فلا تذكر الله فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تجحده. فهذا المقصود ذكر الله تبارك وتعالى أن يكون أمام عينيك دائما. نعم. إذا نشرت أو إذا نشرت ما أدري والله أحدهم شيء محرم مثل الغناء ثم تاب منها، هل أراد أن يحذفها من حساباته ولكن لم يستطع؟ نعم، هذا ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن العالم يفتي الفتوى فيتبعه الناس عليه ثم يرجع عنها ويصرون عليها عنادا، فهو ناج عند الله تبارك، من تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى، ولكن كان يستطيع أن يحذفها يحذفها، أنت كما يستطيع ليس عليه شيء إن شاء الله. يقول أنا من طلاب العلم في قرقيزستان أريد نصيحة. النصيحة أن الإنسان يعني يعرف قيمة هذه الدنيا، وأن هذه الدنيا زائلة، وأن يسأل الله دائما أن يثبته على الإيمان، لأن القلوب تتقلب. فأنا أنصح كل واحد وأنصح نفسي أولا أن نقترب من الله أكثر، وأن نلجأ إلى الله بالدعاء أن يثبتنا ويهدينا، والزم هذا الدعاء الطيب المبارك: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فإنه دعاء طيب مبارك. هل سماع الأغاني من الكبائر وتحتاج توبة؟ الله أعلم من الكبائر أو ليست من الكبائر، لكنها يتوب منها الإنسان. نعم، سماع الأغاني لا يجوز. نعم، أقصد بالأغاني تكون معها يعني الموسيقى وكذا، أو يكون كلامها فاحشا. الناس يرون كل ملتحي مفتي وإن كان من العوام، ما نصيحتكم؟ طبعا يعني أصل الإنسان ما يسأل إلا من يثق بدينه وعلمه ورأيه. وحدثني أحد الإخوة يقول كنا مع الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في الحرم، فيقول جاء شخص وسأل الشيخ سؤالا، قال يا شيخ عندي سؤال كذا. قال تعرفني؟ الشيخ يسأله قال تعرفني؟ قال لا. ليش درك إن عندي علم؟ درك إن عندي جيت سألني؟ قال شكلك عندك علم. يقول شكلك عندك علم. قال للشيخ شوف هناك لجنة الفتوى، أشار له إلى مكان الفتوى في الحرم، قال اذهب إلى هناك واسألهم، ولا أجابه ولا قال ما هو سؤالك، يعلمه يربيه. وهذا صحيح، فمو أي واحد ملتحي تسأله، لا، الإنسان يعني ينتبه لهذا الأمر. هل إذا كنت من أصحاب الفردوس الأعلى أكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم درجته أعلى، ما أحد يصل درجة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ذريته معه فقط يعني. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم ابن حزم رحمه الله تعالى قال إن زوجات النبي أفضل من باقي الصحابة، أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال لماذا؟ قال لأنهن في درجة النبي في الجنة، لأنهن كنا معه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن صحيح لا، ما توصل لدرجة النبي، لكن إن شاء الله بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم، بتشوف ربك سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة من أهل الفردوس. واذكر ربك إذا نسيت، هل يذكر الله إذا نسيت شيئا أو الصلاة على النبي كما يفعل البعض؟ لا، المقصود واذكر ربك إذا نسيت يعني في حياتك عامة، وليس الإنسان إذا نسي شيئا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يتذكر هذا الشيء، وإن كان لا بأس أن الإنسان يذكر الله إذا نسي شيئا، لكن المقصود اذكر ربك إذا نسيت، أي فليكن الله دائما على ذكرك. وإذاك لما سئل ابن مسعود عن التقوى قال أن تذكر الله فلا تذكر الله فلا تنساه، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن تشكره فلا تجحده. فهذا المقصود ذكر الله تبارك وتعالى أن يكون أمام عينيك دائما. نعم. هل يجوز سبق الشعر؟ نعم يجوز سبق الشعر، خاصة إذا كان الشيب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غير الشيب، فيصبغ الشيب ويزيله. يقول هل يقصد بالتصوير الرسم أو التماثيل؟ أما التماثيل فبالإجماع، وأما الرسم فبعضهم يقول أنه يدخل في هذا، بعضهم يقول لا يدخل، والأصل أنه داخل، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أن هؤلاء المشعوذين والدجالين والمنجمين والعرافين وغيرهم وغيرهم أنهم يدعون علم الغيب وهم بهذا كفار، والذاهب إليهم إن سألهم وصدقهم فهو مثلهم كافر. فالمسلم عليه أن يعتقد أن علم الغيب لله وحده سبحانه وتعالى، حتى الأنبياء حتى الملائكة لا يعلمون الغيب، إذ لا يعلم الغيب إلا الله. ولذا قال هنا وعنده مفاتح الغيب، ثم أكده وقال لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى.